واحد واحد واحد واحد واحد عندنا التصوير وشوفها على القناة الفضائية ممكن أخوين ممكن شوفها لا ترى هنا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب حد القذف. سبق تعريف الحد فالمراد به، وأما القذف فالمراد به في اللغة الرمي، المراد به في اللغة العربية الرمي، وأما المراد به في الشرع فهو الرمي بالفاحشة، فاحشة الزنا أو اللواط، لأن يرمي مسلما هذه الجريمة فهذا هو القذف، وهو في القرآن الرمي. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات كذلك هو، وجاء ذكر القذف في السنة الصحيحة حيث عد صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات قذف المحصنات الغافلات المؤمنات. ذلك لأن الواجب على المسلم أن يحفظ لسانه من الكلام الذي يسيء إليه ويسيء إلى الناس، فلسانك يجني عليك. قد قال صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. الله جل وعلا حذر من القول السيء، قال سبحانه وتعالى: حذر من القول السيء، قال سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولا شك أن جرح اللسان أشد من جرح السلاح، لأن جرح السلاح يبرأ، أما جرح اللسان إنه لا يبرأ. لذلك يتأكد على المسلم أن يحفظ لسانه عن الكلام في أعراض الناس بغيبة أو نميمة أو قذف أو سب أو شتم أو غير ذلك من الكلام السيء. الله جل وعلا قال: وقولوا للناس حسنا، يعود الإنسان لسانه على الكلام الطيب. و ويكفه عن الكلام السيء. إذا المرء لم يحزن عليه لسانه فليس على شيء سواه بخزان. فعلى المسلم أن يطهر لسانه عن اللغو. قال صلى الله عليه وسلم: ليس المسلم بالطعان ولا باللعان ولا الفاحش ولا البذيء. وأشد ما يصدر من اللسان القذف بالفاحشة، أن يقذف مسلما رجلا أو امرأة بالفاحشة. وحتى لو اطلع على شيء فإنه يستره، إن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في القذف: الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، بأربعة شهداء يشهدون بما قاله ويثبتونه، فإذا لم يأتي بأربعة شهداء فإنه يجلد 80 جلدة ولا تقبل له شهادة ويعتبر فاسقا. إن الذين يرمون المحصنات الغافلات لعنوا في الدنيا والآخرة، لهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق، يعلمون أن الله هو الحق المبين. هذا في الآخرة. وأما في الدنيا، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة، هذا واحد. ثانيا: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. ثالثا: وأولئك هم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعة الله سبحانه وتعالى. فهذا أمر خطير جدا تحاشاه المسلم، كما أنه لا يرضى ويكره أن يطعن فيه، فهو لا يجوز له أن يطعن في الناس. قال صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وكما أنك تحب لنفسك الخير تحبه لأخيك، وكما أنك تكره لنفسك الشر تكرهه لأخيك. هذا هو واجب المسلم. وأما المنافق فإنه يفرح بمثل هذه الأمور، لأن هم المنافق الإيقاع بين المسلمين وتنقص المسلمين وإشاعة السوء بين المسلمين، كما يأتي بيانه إن شاء الله. نعم. عن عائشة قال: عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل حزني قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر فذكر ذلك وتلا القرآن، فلما نزل أمر برجلين هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين الطاهرة الزكية الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها لم تسلم من المنافقين وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بعض أسفاره ومعه عائشة وكانت صغيرة السن نحيفة فلما نزلوا في بعض الليالي في مكان في الصحراء للاستراحة والنوم ثم لما كان آخر الليل ذهبت لحاجتها عرض لها حاجة فذهبت لقضاء حاجتها ولم تعلم أنه أزف الرحيل فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالرحيل فقام الصحابة وشدوا الرحال ومن ذلك أنهم جاءوا إلى البعير التي عليه عائشة فحملوا الهودج وأثبتوه على ظهر البعير يظنون أنها في الهودج لأنها صغيرة نحيلة وليس لها وزن ثقيل فحملوا الهودج الذي هي فيه وأثبتوه على ظهر الراحلة وساقوها على أنها معه هي لما جاءت من حاجتها وجدت القوم قد رحلوا وبقيت هي فمن ذكائها وحذقها رضي الله عنها أنها بقيت في مكانها لم تذهب يمينا أو شمالا فتضيع وتضيع نفسها وبقيت في مكانها على رجاء أنهم سيأتون إذا فقدوها سيأتون إلى المكان الذي رحلوا منه بقيت في مكانها وأخذها النوم فنامت في المكان وكان صفوان بن المعطل رضي الله عنه يتأخر عادة عن الركب لأنه ينام فتأخر عن الركب على عادته فلما مر بمنزل الناس رأى فيه سوادا لا يميزه من الليل رأى فيه سوادا فذهب إلى هذا السواد ليستبرح ماهو فلما علم أنها امرأة جعل يسترجع ويقول إنا لله وإنا إليه راجعون فاستيقظت رضي الله عنها باسترجاعه وخمرت وجهها لأنه كان يعرفها قبل أن ينزل الحجاب كان يعرفها فعرف أنها عائشة وخمرت وجهها وجاء بالبعير وبركه دون أن يتكلم معه وطئ على يد البعير وركبت وجعل يقود البعير بها إلى أن وصل إلى المعسكر وصل إلى القوم المسلمون والمؤمنون ما كان عندهم شك في براءة عائشة ونزاهتها وأن هذا الذي حصل إنما هو نتيجة خطأ منهم حيث إنهم استعجلوا ما كان عندهم أي شك في نزاهة أمهم أم المؤمنين رضي الله عنها ما تكلموا بشيء. المنافقون الذين كانوا مع الركب ومنهم كبير المنافقين عبد الله بن أبي بن سلول فرحوا بهذه الواقعة واتهموا عائشة واتهموا صفوان بالاتفاق على هذا وأنها بقيت تنتظر قبحهم الله بقيت تنتظر بينهم موعد وتكلموا في ذلك. لأن عادة المنافقين أنهم ينتهزون الفرص التي تجري ويحوكون حولها دعايات وإشاعات فرحوا بهذه الواقع. فقالوا ما قالوا من الإفك هو الكذب، الإفك هو الكذب. ومن غباوتهم أنهم لم يفكروا في الأمر. هل لو كان بين عائشة وصفوان موعد هل يأتي بها إلى الركب؟ هل يأتي يقود بها البعير إلى الركب برابعة النهار؟ ثم أيضا عائشة رضي الله عنها لما حصلت القضية ماذا تعمل؟ هذا شيء ليس باختيارها، شيء كتبه الله عز وجل. ثم أيضا صفوان رضي الله عنه هل يليق به أن يذهب ويترك أم المؤمنين في الصحراء في مهلكة في وقت الصيف؟ هل يذهب؟ هل ما قضية إنقاذ، قضية إنقاذ من هلكة، ما وسعه أن يذهب ويترك؟ هم لم يفكروا في هذه الأمور وإنما فرحوا بالحادثة. ويشيعون هذا الإفك بين الناس، سمعهم ناس من المؤمنين ليسوا منافقين من المؤمنين لكن عندهم عجلة في تقبل الإشاعات والأخبار، فراجت عليهم هذه الفرية وتكلموا مع المنافقين وهم ليسوا منافقين، وهم هؤلاء الثلاثة الذين ذكرتهم عائشة، ثلاثة رجلان وامرأة من المؤمنين تكلموا فيما تكلم به المنافقون تأثرا بالشائعة. يفكر ويحصل أمور ويتثبت. الله جل وعلا قال وفيكم سماعون لهم، يعني يسمعون كلام المنافقين يصدقونه. فتكلموا مع من تكلم. بلغ الأمر عائشة رضي الله عنها، بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم وبلغ عائشة، اشتد الأمر الرسول صلى الله عليه وسلم من كلام المنافقين، واشتد الأمر جدا بعائشة رضي الله عنها، فانطرحت على الأرض تبكي ليلها ونهارها تبكي وهي تعلم أنها بريئة، لكن شق عليها هذا الكلام، تبكي لا يرقى لها دمع رضي الله عنها. ثم إن الله فرج عن المسلمين، عن أم المؤمنين، فرج وفضح المنافقين، فضح المنافقين وأنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. قال تعالى إن الذين جاءوا بالإفك، يعني الكذب والافتراء، عصبة منكم يعني جماعة لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره له عذاب عظيم. وهو عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين الذي تولى كبره له عذاب عظيم. لولا إن سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء فإن لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون. إلى أن قال سبحانه وتعالى أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. فلما نزل القرآن على الرسول صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأعلن البراءة وقرأ القرآن الذي نزل عليه وافتضح المنافقون ولله الحمد. ثم إنه أمر صلى الله عليه وسلم برجلين من المؤمنين وامرأة من المؤمنين تكلموا في هذا الأمر فأقيم عليهم حد القذف جلدوا كل واحد 80 جلدة حد القذف. ولم يجلد النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين لأن المنافقين لا يطهرهم الحد كفار لا يطهرهم الحد والعياذ بالله. أما هؤلاء المؤمنون فإن الله يطهرهم بالحد الذي أقيم عليهم. هذا حاصل القضية. فدل هذا الحديث على أمور عظيمة. أولا فيه التحذير من كيد المنافقين وبيان خطرهم على المسلمين. لم يسلم منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أم المؤمنين ففيه خطر أهل النفاق وأنه يجب الحذر منهم وأنهم لا يصدقون لا يصدقون أبدا. ثانيا فيه إعلان الحكم الشرعي بيانه للناس. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن هذا للناس وقرأ القرآن ففيه الإبلاغ للناس بما أنزل الله وفيه إعلان الحكم الشرعي. ثالثا فيه إقامة الحد على القارف فإن النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحد على هؤلاء الصحابة الذين تكلموا مع من تكلم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أول نعال كان في الإسلام أن شريك بن سهماء ظلمه بلال بن أمية بامرأته فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم البينة وإلا مخذ في ظهرك. الحديث أخرجه أبو يعلى ورجاله ثقات وفي البخاري نحوه من حديث ابن عباس. عرفنا حديث عائشة رضي الله عنها حد القذف وأن القاذف يقام عليه الحد فيجلد 80 جلدة عملا بقوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء أجلدوهم 80 جلدة وجوههم 80 جلدة. النبي صلى الله عليه وسلم نفذ هذا على هؤلاء القذفة. هذا إذا قذف امرأة غير زوجته، أما إذا قذف زوجته فله حكم آخر وهو اللعان. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين فيما قذفها به، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فتكون هذه الآية والذين يرمون أزواجهم مخصصة للآية الأولى، والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا ل4 شهداء، هذا إذا كان القاذف غير زوج لغير زوجته، ما إذا كان القاذف هو الزوج لزوجته فسبيلهما اللعان. تكون هذه الآية مخصصة الآية التي قبلها. وسبب نزول هذه الآية والذين يرمون أزواجهم هو قصة هلال بن أمية، وقيل قصة عويمر العجلان، فإن كل من الرجلين قذف زوجته. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. لما قذف هلال أو عويمر زوجته قال النبي صلى الله عليه وسلم: البينة أو حد في ظهرك. هذا عملا بالآية الأولى على عمومها. ثم أنزل الله هذه الآية ففرج عن هلال وعويمر رضي الله عنهم، وخص قضية قذف الزوج لزوجته بهذا الحكم. فإذا رمى رجل امرأته بالزنا فيقال له: أقم البينة 4 شهود، فإن تعذر عليه إقامة البينة فإنه يطلب منه الملاعنة، يطلب منه الملاعنة، وصفتها كما سبق. فإذا تمت يفرق بينهما تفريقا مؤبدا، إذا تمت الملاعنة يفرق بينهما تفريقا مؤبدا فلا يتزوجها بعد ذلك. هذه قضية اللعان، سمي لعانا لأنه يختم الشهادة بالدعاء عليه باللعنة. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. وبالنسبة لها أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، فسمي لعانا لأجل ما ذكره الله سبحانه وتعالى فيه. وإذا كانت المرأة حاملا، كانت المرأة حاملا أو قد ولدت، والزوج يتبرى من هذا الولد، الأصل أن الولد للفراش يلحق به، لكن إذا أراد أن يتبرأ منه فلا بد أن يدخله في اليعم، فيقول: وأن هذا الولد ليس مني، أن هذا الولد ليس مني. فإذا لعن عليه فإنه لا يلحقه، ويلحق بأمه، يلحق بأمه. هذه قضية اللعان. وقد جاء في الحديث في أصل القصة أن هلالا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن تحدث الحادثة، سأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا ما كان ينبغي له أن يسأل، فقال: يا رسول الله، لو وجد الرجل مع امرأته رجل، إن قتله قتلتموه، وإن تركه بقي على ما يكره كما قال، فابتلاه الله، فلما ذهب إلى بيته وجد الرجل مع امرأته ابتلاه الله بسبب كلامه. هذا يدل على أن الإنسان لا يسأل عن شيء قبل أن يحدث. الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم عفى الله عنها الله غفور حليم. الواجب أن الإنسان لا يسأل مثل هذا السؤال المكروه، وأنه في عافية، إذا تكلم ابتلي. ولهذا يقول الشاعر: احفظ لسانك أن تقول فتبتلى، إن البلاء موكل بالمنطق. على المسلم أنه يحفظ لسانه ولا يسأل عن الأشياء المكروهة قبل وقوعها، خشية أن يبتلى بها. نعم. وعن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: لقد أدركت أبا بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم ومن بعدهم، فلم أرهم يضربون المملوك في القلب إلا 40. رواه مالك والثوري في جامعه. نعم، هذا الذي مضى إذا كان القالب حرا فإنه يجلد 80 جلدة، إلا أن يأتي ببينة 4 شهود يثبتون ما قاله، وإلا فإنه يجلد 80 جلدة. إذا كان القالب مملوكا هل يجلد 80؟ هذا الحديث بين أنه لا يجلد 80، وإنما يجلد 40. وذلك أخذا من قوله تعالى في الإماء المتزوجات: فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. الله جل وعلا قال في حد الزنا: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله